السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير أساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا شرح الكتاب السابع من برنامج أساس العلم في سنته الرابعة 34 بعد 400 والألف، 35 بعد 400 والألف، بمدينته الرابعة خميس مشيط. والكتاب المقروء فيه هو البينة في اقتباس العلم والحلق فيه لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قلتم حفظكم الله تعالى في كتابكم البينة في اقتباس العلم والحلق فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، فله الحمد في الآخرة والأولى. وأصلي وأسلم على محمد وآله صلاة وسلاما بالمكيال الأوفى. أما بعد، فإنه لم يكن الذين يقتبسون العلم منفكين عن خفطهم، زائلين عن خلطهم، حتى تأتيهم بينة واضحة وحجة موضحة توجه حائرهم وتنبه غافلهم. وقضي لي فيما سلف تصدير مقيدة في مدارج العلم بعشر وصايا شرقت وغربت ما شاء الله، فتلقفها فئام يسترشدون، واستفاد منها أخيار مرشدون. ثم حسن لي موفق سلني صالها وبوح وصالها توسعة في الإفادة، فأجبت الداعي وحققت مؤمله، فأبرزت البينة في اقتباس العلم والحذق فيه من خدرها، تنفع الملتمس وترفع المقتبس وتدفع المختلس، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بين المصنف وفقه الله في ديباجة هذه الرسالة أن طلاب العلم لن يزالوا آخذين في خلطهم، متقلبين في خلطهم، جهلا منهم بالطريق الموصل إلى العلم، فينشأ من ذلك ذهاب زمن كثير في فائدة قليلة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والجهل بالمقصود والطريق يضيع به عمر كثير مع فائدة قليلة. فأعظم الجهل المورد الهلكة في المطالب التي يريدها الإنسان يرجع إلى أحد ثلاثة أمور: أولها الجهل بالمقصود الذي يراد الوصول إليه والفوز به، وثانيها الجهل بالطريق الذي إذا أخذ به مبتغي مقصوده وصل إليه، وثالثها الجهل بالآفات التي تعرض في ذلك الطريق، فيسري إلى ملتمس مطلوب ما ومن جملته العلم خلل في تحصيل مطلوبه باعتبار ما يقارنه من الجهل في واحد من هذه الأمور الثلاثة. والمخرج منها أن يتبين المرء مطلوبه فيكون معلوما له، فيدرك حقيقة ما يطلب أولا، ويدرك الطريق الموصل إليه ثانيا، ويدرك الآفات المتوقع عروضها في أثناء الطريق ليتخلص من معرة الانقطاع في الطريق، أو حفظ زمانه بأن لا يذهب عليه كثير عمر بفائدة قليلة. ومن الترياق الشافي في هذا المقام هذه البينات العشر المذكورة في هذا الكتاب، فإن فيها طرفا حسنا من نعت المقصود في العلم والطريق الموصل إليه والآفات العارضة للإنسان في سلوكه إليه. وقد جمعت مأخوذة من مقيدة قديمة تداولها بعض المنتفعين بها اسمها مدارج العلم، ثم جعلت هذه البينات في صعيد واحد وجعل لها اسم البينة في اقتباس العلم والحذق فيه. والاقتباس هو الأخذ، والحذق بفتح الحاء وكسرها أيضا، فيقال الحذق والحذق، وهو الإتقان والمعرفة والمهارة في الشيء، وهو الإتقان والمعرفة والمهارة في الشيء. فالمذكور في هذه البينة يجمع للطالب البينة الجلية في أمرين: أحدهما كيفية أخذ العلم، والآخر كيفية المهارة فيه وهي الحذق. فالمهارة والإتقان زائدة عن قدر أخذ العلم. نعم. البينة الأولى: العلم صيد وشراكه النية، فمن صحت نيته وحسن قصده صاد من العلم دررة ونال منه غررة، ومن فسدت نيته وساء قصده لم يصب من الصيد إلا أردلة مما لا يقصده صائد ولا يبشر به رائد. ومن كنوز السنة: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وبتصحيح النيات تدرك الغايات. ومدار نية العلم على أربعة أمور: من اجتمع له قصدها كملت نيته في العلم. أولها رفع الجهل عن النفس بتعريفها طريق العبودية، وثانيها رفع الجهل عن الخلق بإرشادهم إلى مصالح دنياهم وآخرتهم، وثالثها العمل به، فإن العلم يراد للعمل، ورابعها إحياؤه وحفظه من الضياع. وهذا المعنى متأكد في حق المتأهل المهيئ له القادر عليه. وإليهن أشرت بقولي: ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم، والثالث التحصين للعلوم من ضياعها، وعمل به زك. ومعنى عم شمل، والنسم النفوس وجمع نسمة، وزك أي ثبت. ابتدأ المصنف وفقه الله بذكر البينة الأولى الموضحة رتبة النية في العلم، فإن إدراك الغايات العظيمة الممدوحة شرعا متوقف على تصحيح النية فيها. فقال: العلم صيد، فالعلم من الصيد، وهو مختص بأنه صيد للأرواح، وشراكه النية أي حبالته التي تبلغ العبد إصابة حظه منه إذا نصبها. فإذا دخل العبد في العلم مع نية صالحة أصاب حظا نافعا منه. قال: فمن صحت نيته وحسن قصده صاد من العلم دررة ونال منه غررة، أي المشتهر المعظم المقدم بين الناس فيه. ثم قال: ومن فسدت نيته وساء قصده لم يصب من الصيد إلا أردلة مما لا يقصده صائد، أي لا يبتغيه من خرج للصيد ولا يبشر به رائد. والرائد هو طليعة القوم في ابتغاء الربيع عند العرب، والرائد هو طليعة القوم في ابتغاء الربيع عند العرب. فكان العرب إذا راموا أن يطلبوا كلأ بأرض بعثوا بين أيديهم من يستبصر لهم في وجود الربيع في الموضع الذي يقصدونه أو أنه لا يوجد فيه، ويسمونه رائدا. وفي هذه الجملة بيان أن الناس في نية العلم نوعان: أحدهم من صحت نيته وحسن قصده، والآخر من فسدت نيته وساء قصده. فالأولون رابحون والآخرون خاسرون، فالأولون رابحون والآخرون خاسرون. ثم ذكر أن من كنوز السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه، واللفظ للبخاري، وبتصحيح النيات تدرك الغايات. ثم ذكر أن مدار نية العلم على أربعة أمور: من اجتمع له قصدها كملت نيته في العلم، فالنية المطلوبة شرعا في العلم تقام على هذه الأمور الأربعة، فأولها رفع الجهل عن النفس بتعريفها طريق العبودية، أي ما يوصلها إلى الله سبحانه وتعالى مما يحبه ويرضاه، فإن الله خلقنا للعبادة، ولا سبيل إلى معرفة العبادة التي خلقنا لأجلها إلا بالعلم. وثانيها رفع الجهل عن الخلق بإرشادهم إلى مصالح دنياهم وآخرتهم، بأن يكون مقتبس العلم هاديا للناس، فيكون من نيته أن يسعى في هداية الناس، وهداية الناس يجمعها إرشادهم إلى مصالح دنياهم وآخرتهم، فمرشدهم إلى المصالح النافعة في الدنيا والآخرة هاد لهم. وثالثها العمل به، أي بالعلم، فإن العلم يراد للعمل، أي يبتغى العلم كي يكون داعيا إلى العمل، معرفا به، حاملا عليه، مقربا منه. ورابعها إحياؤه وحفظه من الضياع، فلا يموت العلم ولا يضيع، فإن العلم إذا ترك ربما مات بأرض أو ضاع بها، فيكون من نية مقتبس العلم في بلد ما أن يحفظ ذلك العلم من الضياع ويصونه من الموت، وهذا يكون في بلد دون بلد، فإن بقاء الفرقة الناجية والطائفة المنصورة يلزم منه بقاء العلم في الأمة حتى يقضي الله أمره بقبض نفوس المؤمنين، لكن الشأن في موته في جهة وضيعه فيها بعد أن كان حيا، ومن طوى الأرض رأى من شواهد ذلك بلدانا كانت عامرة بالعلم مئات السنين، وإذا هي اليوم قد صوح نبتها وذهب عزها واندرس علم أهلها، فلم يبق فيها طالب علم فضلا عن عالم. ثم قال: وهذا المعنى متأكد في حق المتأهل المهيئ له القادر عليه، أن يتأكد هذا المعنى من النية في من وجدت عنده الأهلية من جودة فهم وقوة حفظ وإعانة أهل وسداد عيش من الحياة، فمن وجدت فيه الأهلية تحققت فيه هذه النية وتأكدت، وربما صارت فروض الكفايات فرض عين في حقه. ذكر هذا القرافي رحمه الله تعالى في فروقه، وفي أخبار شيخ شيوخنا محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله أن بعض شيوخه لما رأى نباهته وذكاءه قال: يا بني، إن فروض الكفاية من العلوم تكون في بعض الناس فرض عين وأنت منهم، يعني لما رأى من صلاحيته للعلم. وذهب بعض فقهاء الوقت إلى أن فروض الكفاية من العلم صارت اليوم فروض أعيان على من عنده أهلية لضعف العلم في الأمة وذهاب كثير من العلم فيها، فمن كانت فيه أهلية وقدرة على العلم فإنه يتأكد في حقه طلب العلم ولو كان فرض كفاية. ثم ذكر المصنف أنه جمع هذه الأصول الأربعة في بيتين فقال: ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم، والثالث التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك. نعم. البينة الثانية: العزم مركب الصادقين، ومن لم تكن له عزيمة لم يفرح بغنيمة، فإن العزائم جلابة الغنائم، فاعزم تغنم، وإياك وأماني البطالين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت أرض القلب بنور ربها. وإنما يحل عقدة العزم ثلاث أيد وإنما يحل عقدة العزم ثلاث أيد: أولها إلف العوائد مما جرى عليه الخلق في رسومهم وأحوالهم، وثانيها وصل العلائق وهي تعلقات القلب وصلاته، وثالثها قبول العوائق من الحوادث القدرية التي تكتسح العبد من قبل غيره، فإن لهن سلطانا على النفس يحول بين العبد وبين مطلوبه ويقعده عن مرغوبه، لا يدفع إلا بحسم مادتهن. فالعوائد تحسم بالهجر، والعلائق تحسم بالقطع، والعوائق تحسم بالرفض. فمن هجر العوائد وقطع العلائق ورفض العوائق فهو سلطان نفسه. وحسام النفوس أجل من حسام الرؤوس، وتمد قوة العزم ثلاثة موارد. وتمد قوة العزم ثلاثة موارد: أولها مورد الحرص على ما ينفع، وثانيها مورد الاستعانة بالله عز وجل، وثالثها مورد خلع ثوب العجز والكسل، وهن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فجمله الثلاث منابع الموارد واحدا واحدا حذو القذة بالقذة. ومما يحرك العزائم إدمان مطالعة سير المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فالاعتبار بحالهم وتعرف مصاعد هممهم يثور عزمتك ويقوي شكيمتك، فلا تحرم نفسك من آثارهم وطالع ما استطعت من سيرهم. ذكر المصنف وفقه الله في البينة الثانية أن العزم مركب الصادقين، والمراد بالعزم الإرادة الجازمة، فإذا وجدت في القلب فإنها مركب يبلغ الصادق مراده، ومن لم تكن له عزيمة لم يفرح بغنيمة، لأن النفس إذا توانت تراخت فلم تنل مطلوبها ففاتتها الغنائم، وإذا انجمع في النفس عزيمتها في تحصيل أمر ما أدركت غنيمتها، كما قال: فإن العزائم جلابة الغنائم، أي تدرك وتحصل بها الغنائم، فاعزم تغنم، وإياك وأماني البطالين، لأن أماني البطالين رؤوس أموال المفاليس. قاله ابن القيم رحمه الله تعالى: فالمفلس يتسلى بالأماني، فرأسه من ماله الذي يعظم به نفسه هو الأماني التي يعيدها على خاطره مرة بعد مرة. ثم ذكر من قول ابن القيم في كتاب الفوائد أنه قال: إذا طلع نجم الهمة، أي همة النفس، في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة، أشرقت أرض القلب بنور قلبها، بنور ربها، أي قوي القلب فكانت له قدرة على تحصيل مطلوبه. فإذا جمع المرء في نفسه الهمة والعزيمة حصل مطلوبه الذي يقصده. وأشار إلى الأول بقوله نجم الهمة، وإلى الثاني بقوله قمر العزيمة. فإذا طلع في ليل البطالة انقلب ذلك الليل نورا بإشراق أرض القلب بنور الله سبحانه وتعالى لصلاحية القلب وتهيئه لتحصيل مطلوبه. ثم ذكر أن الإرادة الجازمة تنحل بورود أيدي مفسدة عليها، أولها إلف العوائد، وهي العادات التي ترسمها الناس وارتضوها، فإن إلفها قيد، فمن اعتاد ما عليه الناس قيد بهذا الإلف، فإن الإلف قيد. وثانيها وصل العلائق، وهي تعلقات القلب وصلاته مما يجده المرء في باطنه، وهو ما تميل إليه نفسه وتشتهيه وتطلبه. وثالثها قبول العوائق من الحوادث القدرية التي تكتسح العبد من قبل غيره، فهي الحوادث الخارجية التي تعرض في طريق طالب أمر ما. فالفرق بين العلائق والعوائق أن العلائق ترجع إلى الداخل، والعوائق ترجع إلى الخارج. فالعلائق الحوادث الداخلية، والعوائق الحوادث الخارجية. ثم ذكر أن لهؤلاء سلطانا على النفس يحول بين العبد ومطلوبه ويقعده عن مرغوبه لا يدفع إلا بحسم مادتهن، أي قطعها واستئصالها بالكلية. ثم ذكر ما تحسم به كل واحدة منهن، فالعوائد تحسم بالهجر، فالعادات التي ألفها الناس وتقيدوا بها تحسم بهجرها ومصارمتها وتركها، فلا يوافقهم عليها ولا يجامعهم فيها. وأما العلائق فتحسم بالقطع، أي بعدم مواصلتها، بأن تنزع من النفس، فإذا كان في نفسه ميل إلى الفرجة والأنس والنزهة وعشرة الخلق فإنه يغالب نفسه حتى ينزع منها هذا الوارد ويصرمه من قلبه صرما. ثم ذكر أن العوائق تحسم بالرفض، بأن لا يجيب إليها ولا يستسلم لها، فإذا هجم عليه شيء من العوائق وهي الحوادث الخارجية فإنه يجاهده ويدافعه ولا يستسلم له. ثم قال: فمن هجر العوائد وقطع العلائق ورفض العوائق فهو سلطان نفسه، أي المتحكم فيها القادر عليها. ثم قال: وحسام النفوس أجل من حسام الرؤوس، أي أن قدرة العبد على صرم هذه المعاني بحسمها من نفسه أجل من حسام الرؤوس الذي يفخر به الملوك، فإن الملوك يفخرون بسلطانهم وبطشهم، والفخر على الحقيقة هو لمن يملك نفسه فيجعل زمامها بيده ويتحكم فيها فيما تقتضيه مصلحتها في معاملة العوائد والعوائق والعلائق. ثم ذكر أن قوة العزم وهي الإرادة الجازمة تقوى بإمدادها بثلاثة موارد، هي بمنزلة الينابيع التي متى أمدت بها الإرادة الجازمة قويت. فأولها مورد الحرص على ما ينفع، فإذا كان العبد حريصا على ما ينفعه قوى ذلك عزمه. وثانيها مورد الاستعانة بالله عز وجل، لأن العبد لا قدرة له على تحصيل مطلوباته إلا بعون من الله عز وجل، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ثم ذكر المورد الثالث وهو خلع ثوب العجز والكسل، فمن أراد أن تقوى عزيمته فليخلع عن نفسه قميص العجز والكسل وليتجرد منهما، فإنهما إذا اعتليا الإنسان تحكم فيه فسلباه من تحصيل مطلوباته، لأنه يقعد متقاعسا منكسرا دونها بالعجز والكسل الذي أحاط به. ثم ذكر أن هذه الموارد المقوية للعزم جاءت في حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فجمله الثلاث منابع الموارد واحدا واحدا: حدو القدة بالقدة، والقدة ريشة السهم، والمعنى أنها متحاذية متناظرة آخذ بعضها ببعض. ثم ذكر أن مما يحرك العزائم إدمان مطالعة سير المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فإن المرء ربما فتر في سيره وضعف في مشيه، ومما يضعف سيره أن يسري إليه استطالة الطريق. قال ابن القيم رحمه الله: من استطال الطريق ضعف مشيه، أي من رأى أن هذا الطريق طويل فإنه يضعف عن السير فيه. وإن مما يعين المرأة على قوة السير في طريقه ومواصلة ابتغاء مطلوبه أن يدمن النظر في سير الموصوفين بالخيرية من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فإنه أنفع شيء للطالب. قال أبو الفرج:

للاتساع، ومنه سمي الماء الكثير بحرا، وأن المشاركة في كل فن غنيمة في أن يصيب حظا منه. وذكر كلام يحيى بن مجاهد رحمه الله أنه كان يقول: كنت آخذ من كل علم طرفا، أي قدرا معرفا به، فإن سماع الإنسان قوما يتحدثون وهو لا يدري ما يقول غمة عظيمة، أي يلحقه بسببه غم عظيم. ذكر هذا ابن حزم في رسالته التي ذكر فيها مراتب العلوم في مجموع رسائله المنشور في عدة أجزاء، ثم قال: ولقد صدق، أي صدق في قوله أن المرأة إذا سمع ناسا يتحدثون في أمر ما وهو غير مدرك لما يقولون ولا عارف بما فيه يتكلمون، فإنه تلحقه غمة عظيمة، لأن النفس الحرة الشريفة الأبية لا ترضى بالدون. ومن مقام الدون أن يحضر المرء مجلسا يتكلم فيه أهله وهو لا يعرف معنى ما يتكلمون فيه من العلوم. وقول المصنف في وصف ابن حزم كتيبة الأندلسيين، أي بمنزلة الكتيبة من الجيش، أي بمنزلة الكتيبة من الجيش لكثرة علومه وجلالة فضله. ثم ذكر أن من الأبيات الممدوحة عند أهل الذوق والوجد من طلاب المعاني قول ابن الورد: من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار، يعني له رغبة في التطلع إلى ما ادخر من معاني العلوم عند أصحابها وأربابها. ثم ذكر أنه يقبح بالمرء، أنه يقبح بالمرء أن تكون له قدرة وليست له همة، فيقعد عن استنباط علم مع القدرة عليه، ويتباعد عنه مع قرب وصوله إليه، فهو ذو قدرة عليه لو أراده، لكنه مسلوب الهمة، فنفسه لا تطمح إلى إدراكه، فيكون راضيا بالدون، وهذا من أشد العيوب، حتى قال المتنبي: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. ثم بين أن هذا ضرب من الحرمان، فإن العلم خير، وإن المؤمن لا يشبع من الخير حتى يكون منتهاه إلى أصله الزخار ومنازله الأولى، وهي الجنة جعل الله وإياكم من أهلها، كما قال ابن القيم: فحيا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ثم بين المصنف أن من خصائص علوم الديانة، أي ما اختصت به عن غيرها من العلوم، ارتباط بعضها ببعض، فالعلوم الشرعية يأخذ بعضها برقاب بعض ويبلغ بعضها بعضا، لأن محلها أي منتهاها إلى النورين القرآن والسنة، وهما وحي من الله، فإذا كان المنبع واحدا كان الارتباط واضحا. قال الزبيدي في ألفية السند: فإن أنواع العلوم تختلط، وبعضها بشرط بعض مرتبط، أي آخذ بعضها برقبة غيره من العلوم، فلا ينبل أحد في علوم الشريعة حتى يصيب حظا منها بأن يدرك أصلا في ذلك الفن يطلع منه على جمل مسائله. ثم قال: والتفريق بينها بالاقتصار على فن واحد دون تحصيل أصول بقية الفنون من آثار الاقتداء بعلوم أهل الدنيا التي سرت في كثير من المشتغلين بعلوم الشريعة، فإن من جادة أهل الدنيا المطروقة أنهم يكتفون بنوع واحد من معارفها، فتكون لأحدهم معرفة بالطب أو معرفة بالهندسة أو معرفة بالكيمياء أو غير ذلك من أنواع المعارف المشهورة بينهم. وأما علوم الشريعة فلا يمكن وجود معرفة تامة عند العالم بها حتى يصيب أصلا حسنا من كل علم، ثم يأخذ بالتوسع بعد ذلك فيما يشاء من العلوم. ثم قال بعد ذلك منبها الجادة الموصلة إلى كيفية

ومن أخذ من العلم ما تسهل وترك منه ما تعذر كان كالقناص إذا امتنع عليه الصيد تركه فلا يرجع إلا خائبا إذ ليس يرى الصيد إلا ممتنعا. كذلك العلم طلبه صعب على من جهله سهل على من علمه لأن معانيه التي يتوصل إليها مستودعة في كلام مترجم عنها وكل كلام مستعمل فهو يجمع لفظا مسموعا ومعنى مفهوما فاللفظ كلام يعقل بالسمع والمعنى تحت اللفظ يفهم بالقلب انتهى كلامه. ذكر المصنف وفقه الله في البينة الرابعة أنه ينبغي أن يكون هم الطالب الأعظم تحصيل علوم المقاصد والتفقه في الوحيين لأنها هي المقصودة بالذات، فالمراد في العلم المطلوب الموصل إلى الله هو العلم الذي أنزله الله عز وجل في كتابه وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فلا يشتغل بغيره أي من العلوم إلا بقدر ما يقف به على مقاصد العلم المنظور فيه أي بقدر الخدمة لعلوم المقاصد، فإن العلوم الآلية تراد لخدمة العلوم الأصلية دون إدامة نظر في العلوم الآلية تبلغ غوره، فإن العلوم الآلية كثيرة العدد ثقيلة العدد وهي للعلم بمنزلة الملح للطعام إن زاد ساء وإن نقص ساء، فيأخذ منها الإنسان بقدر ما تحصل به خدمتها للعلوم الأصلية بالقدرة على فهمها وإدراكها. ثم ذكر كلام ابن خلدون في المقدمة أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين يعني أهل الحضارة لا أهل البادية على صنفين، أحدهما علوم مقصودة بالذات وهي ما يراد الانتفاع بها، وتلك عندنا أهل الإسلام هي العلوم الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، والآخر علوم هي آلة ووسيلة لهذه العلوم وهي العلوم التي يراد منها الوصول إلى العلوم المقصودة بالذات، فهي بمنزلة السلم الذي يوصل إليه إلى البيت، فالعلوم المقصودة بالذات هي العلوم الشرعية التي هي بمنزلة البناء المشيد، والعلوم الآلية هي بمنزلة السلالم التي يصعدها للوصول إلى ذلك البناء المشيد، فما كان من العلوم الأصلية فلا حرج في توسعة الكلام فيه وتفريع المسائل واستكشاف الأدلة والأنظار، فإن ذلك يزيد طالبها تمكنا من ملكته وإيضاحا لمعانيه المقصودة. وأما العلوم التي هي آلة كعلم العربية أو الأصول أو غيرهما فلا ينبغي أن ينظر فيها إلا من حيث هي آلة لذلك الغير، ولا يوسع فيها الكلام ولا تفرع فيها المسائل لأن ذلك خروج عن المقصود، فالمقصود منها كونها خادمة للعلوم الأصلية، فإذا رفعت فوق هذه المرتبة أشغلت عن تلك العلوم الأصلية. ثم ذكر أن الطالب لا يتأتى له الظفر بما يؤمله من علوم المقاصد الوسائل حتى يكون نهازا للفرص أي مغتنما لها، فإذا لاحت له فرصة انتهزها ولم يفوتها، وينبغي أن يكون مبتدئا للعلم من أوله لأن للعلوم أوائل، ومن أتى للعلوم ومن لم يأتي للعلوم من أوائلها لم يصبها، فإنك إذا طالعت فنا من الفنون وجدت أهل هذا الفن مطبقون على البداءة بباب من أبواب ذلك العلم، فمن أراده أتى من أول العلم، فالفقهاء مثلا لا يبتدئون بكتاب القضاء، وعامتهم ولا سيما عند الحنابلة يجعلونه آخرا، فالذي يبتدئ الفقه من كتاب القضاء غير مبتدئ له من أوله فلا يدركه، وأهل العلوم إذا رتبوها على أمر ما فإنه ليس اعتباطا ولكن لصلة بين تلك المطالب العلمية. ثم قال آتيا من مدخله، فإن العلوم لها مداخل مرتبة وهي المختصرات التي وضعها أهل العلم والطريقة التي ارتضوها، فإن العلم له مراتب ودرجات، والأخذ بمدخله أن يأتي المرء من هذه الدرجات واحدة واحدة فيترقى فيها مبتدئا بمختصرات الفن، ثم ما فوقها فما فوقها، منصرفا عن التشاغل بطلب ما لا يضر جهله، لأنه إذا اشتغل به فوت عليه الزمن اللازم له، ملحا في ابتغاء درك ما استصعب عليه غير مهمل له، فما استصعب عليه من العلم ألح في طلبه، أي اشتد بالإعادة والتكرار حتى يدركه ولا يهمله، فإن إهماله يفضي إلى تركه شيئا من العلم. ثم ذكر المصنف كلاما للماوردي يصدق هذا المعنى، قال فيه: فينبغي لطالب العلم ألا يني في طلبه، يعني ألا يقصر في طلبه وينتهز الفرصة به، فربما شح الزمان بما سبح وظن بما منح، أي ربما لم يتهيأ لك ما كان متهيئا بما كان متهيئا لك قبل. ثم قال: وينبغي أن يدعوه ذلك إلى ترك ما استصحب عليه، إشعارا لنفسه أن ذلك من فضول علمه وإعذارا له في ترك الاشتغال به، أي إذا لم يقدر عليه، فإن ذلك مطية النوكى، والنوكى جمع أنوك وهو الأحمق. ثم قال: ومن أخذ من العلم ما تسهل وترك منه ما تعذر كان كالقناص، يعني الصياد الذي إذا امتنع عليه الصيد تركه، فإذا سنحت له مصيدة ثم عجز عنها تركها، فإذا عرضت له أخرى فعجز عنها تركها، فهذا حاله كما قال: فلا يرجع إلا خائبا، إذ ليس يرى الصيد إلا ممتنعا. كذلك العلم طلبه صعب على من جهله، سهل على من علمه، وهي من أحسن البيان لطريق العلم، فمن عرف كيفية أخذ العلم سهل العلم عليه، ومن لم يعرفه صعب العلم عليه. وتصديق هذا ما في صحيح البخاري من حديث معن بن محمد الغفاري عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر الحديث، والعلم الذي نطلبه هو علم الدين، والدين موصوف باليسر، فالعلم الذي هو علم الدين لا بد أن يكون يسيرا واضحا هينا بينا، وإنما صعبه الناس وشقوا به على غيرهم لما اقتطوه من الطرائق، تارة يأخذ أحدهم بتدريس العلم على نحو لم يعرف تدريسه، فتجد أحدهم مثلا ينعت كيفية دراسة العقيدة بأن يأخذ ملتمس العلم مسألة عقدية من القرآن فيبتدئ بالقرآن من أوله، فإذا وقعت له مسألة عقدية أخذها فقرأ في التفاسير، ثم قرأ في كتب الاعتقاد، ثم قرأ في كتب الفرق حتى يحيط علما بهذه المسألة العقدية، ثم يتم أخذ علم الاعتقاد على هذا النحو، فإن هذا شيء ما قال به أحد من قبل، وإنما هو من مبتكرات أهل الزمان، وترى أحدهم يقول: إن الفقه يدرك بأن تعمد إلى أصل في فقه الحنفية، وأصل في فقه المالكية، وأصل في فقه الشافعية، وأصل في فقه الحنابلة، فتأخذ باب المياه عند الحنفية ثم المالكية ثم الشافعية ثم الحنابلة لتكون بعد ذلك عالما بالمذاهب الأربعة، والنتيجة أنه يكون جاهلا بالفقه كله، ليس بالمذاهب الأربعة، لأنه سلك طريقا لا توصل إلى العلم ولا أخذ بها أحد من قبل، فشق بعض الناس على الناس بمثل هذه المبتكرات، وشق خلق آخرون بتدريس المختصرات المعروفة، لكن لا على الطريقة المعروفة، فإن المختصرات المعروفة تؤخذ على درجات، فتارة يوضح فيها مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، وتارة يستوفى بيان ذلك، وتارة يقرر على شرح لها، وتارة يقرأ شرح مطول لمثل معتمد في ذلك الفن، فيأخذ الطالب العلم بهذه الجادة شيئا فشيئا. نعم. البينة الخامسة: مما يعين الطالب على الاتصاف بما سبق جمع نفسه على تلقي الأصول تحفظا وتفهما، فإن إفراغ زهرة العمر وقوة النفس في طلابها أحسن الانتهاز للفرصة وأكمله،

لم يكن الحذق في ذلك وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلا. ثم قال منبها إلى حقيقة الملكة: وهذه الملكة غير الفهم والوعي. ففهم المسألة ووعيها شيء، وكون العبد مستوليا على ملكة ذلك الفن شيء آخر، كما قال ذاكرا استواء الناس فيها ثم قال: والملكة إنما هي للعالم أو الشادي في الفنون، يعني من أخذ بنصيب وافر، فالشادي في العلم الذي أصاب حظا وافرا منه دون ما من سواهما، فدل على أن هذه الملكة غير الفهم والوعي، فلا ينبغي أن يكون منتهى الإنسان من أخذ فن هو مجرد فهمه، فإن الفهم هو الصورة الظاهرة التي يشترك فيها الناس، لكن المهارة في العلم هو أن يدرك الإنسان حقائق هذا العلم وتمتلئ بها نفسه ويعي مواردها ويستبطن معاقدها ويدرك حقائقها ويقف على ألفاظ أهل الفن المستعملة فيها، فيمكنها أن يرد بعضها إلى بعض وأن يحمل بعضها على بعض، فتكون له قدرة على حل المشكلات وبيان المعضلات، فإن هذه الرتبة لا تتهيأ إلا لمن صار له العلم ملكة. وأما الذي يصير عنده العلم مجرد فهم عام له فإنه يقف قاصرا عن رتبة من له يد في الفن، بحيث تكون مسائل العلم واضحة بين عينيه بينة لا يخبأ شيء منها عنه، ويرد بعضها إلى بعض ويصدق بعضها ببعض، فإذا مرت مشكلة في علم ما أو كلام لأحد من أهل العلم عرف وجهه وأن هذا الكلام وجهه كذا وكذا، كالذي تقدم في بعض المجالس من كلام لأبي العباس ابن تيمية من أن النذر كالحلف بالمخلوقات، فهو لا يريد أنه مثله من كل وجه، لكنه بين في قاعدة له في العقود أن الحلف كالنذر في اجتماعهما في كونهما التزاما، فالحلف التزام والنذر التزام، فيكون قادرا على رد هذه المسألة التي يتوهم إشكالها إلى الأصول المقررة عند المصنف نفسه، وإن لم يقدر على ردها عند المصنف نفسها ردها إلى الشرع، فلا يتلكأ أبدا في هذه المسألة مهما بلغ قدر الآت فيها، فإن من ثبتت أصوله لم يتزحزح عن الحق أبدا مهما ظهر من الأدلة. كما سئل الشيخ عبد المحسن العباد وفقه الله عن حديث أن الله يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، فقال: لا يحضرني وجه هذا الحديث، لكن الذي أقطع به أن العمل من الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فهذا العالم الراسخ لا تتغير عليه الواردات مهما بلغت الأصول المقررة عنده، ومنهم من يكون أعلى رتبة فيمكنه أن يحمل هذا الكلام في الحديث أو في غيره على وجه معتد به في الشريعة، فلا ينبغي أن يتناهى طلب العلم عند أحدنا إلى مجرد الفهم، لكن ينبغي له أن يحرص على الاستيلاء على هذه الملكة. والاستيلاء على هذه الملكة له طريقان: أحدهما التلقي عن نبهاء المعلمين، التلقي عن نبهاء المعلمين الذين يكتسب منهم المتعلم هذه السجية حتى تكون خليقة له، الذين يكتسب منهم المتعلم هذه السجية حتى تكون خليقة له، يعني تصير طبعا فيه، فمن صحب مثلا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يرى ما كان عنده من إيراد الإشكالات وحلها فيحصل له تطبع بمصاحبته، والآخر القراءة في الكتب المؤسسة على هذا المعنى كالموافقات للشاطبي وإعلام الموقعين لابن القيم والإشارات الإلهية للطوفي ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية، لكن هذه الكتب لا يترشح لقراءتها إلا من بنى أصوله وأسس قواعده، وهو حال قراءته بين أمرين: أحدهما أن يقرأها على عالم متقن، والحال الأخرى أن يراجعه فيما أشكل عليه منها، أن يراجعه فيما أشكل عليه منها. فالقراءة في هذه الكتب لا تنفع إن قرأها قبل تأصيل نفسه وتأسيس قواعده، ثم لا ينتفع بها كمال الانتفاع إلا أن يجعل مشكلاتها مردودة إلى عالم بأن يقرأ عليه هذا الكتاب، أو أن يعرض ما يشكل على ذلك العالم فيقول إنه ذكر كذا أو ذكر كذا أو ذكر كذا، فما وجهه. فهذه تبني في المتعلم ملكة الفنون، وهي منها شيء في التفسير كالإشارات الإلهية وله تعلق بالأصول، ومنها ما هو في مقاصد الشريعة وله تعلق بالأصول بوجه كتاب الموافقات للشاطبي، ومنها ما هو في الاعتقاد والبدع منها ككتاب الاعتصام للشاطبي، وهلم جرى من المصنفات التي صنفها أهل العلم. والملكة لا تدرك في مدة يسيرة بل تدرك في مدة طويلة، ولذلك الذين تكون لهم ملكة يبهرون الخلق، فتجد أنه ربما سئل عن كلام ينسب إلى أنه كلام فلان فيقول لا يكون هذا كلام فلان أبدا. تجد مشايخنا رحمهم الله يأتي بعض الإخوان يقول هذا كلام لابن تيمية فيقول لا هذا ليس صحيح أنه لابن تيمية، شف النسخة هذه فيها خطأ ما تصح. يعني مثل في وقع في قاعدة في التوسل والوسيلة عبارة فيها نسبة عبادة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وهي دعاء الله ورسوله، فالعارفون يقول هذه العبارة ما تصح وإن لم يعرف تصحيحها، لكن المتمكن يقول هذه مصحفة عن وسؤاله، دعاء الله وسؤاله، فيكون الصواب كما قال هذا العالم. وكذلك مرة في موضع في كلام ابن تيمية ذكر فيه الله وذكر أن الملائكة بمنزلة الأعوان، فهذا الكلام وإن كان مثبتا في هذا النص لا تصح نسبته إلى ابن تيمية. وتجد أحدهم ربما يعرض عليه المشكلات من الأحاديث فيأبى أن تكون الأحاديث صحيحة. وأذكر أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله سئل عن حديث يتعلق بجناب الصحابة فقال أشهد بالله أن هذا الحديث موضوع، قيل له صححه فلان، قال وإن، لماذا؟ لأن المعنى الذي فيه تأباه أصول الشريعة من حفظ جناب الصحابة، فالمتمكن لا تجري عليه مثل هذه المقالات ولا يتخبط علمه، أما غير المتمكن تجده يبدأ يخبط خبط عشواء، فمرة يقول هذا الكلام ربما يكون قول ثاني للعالم، وربما هذا الكلام قاله ثم رجع عنده، وربما هذا الكلام قول آخر للسلف، وربما هذا الكلام نحن ما فهمناه وما فهموه المشايخ على وجهه، مثل الذي صنف يقول إن مسألة العذر بالجهل كلام ابن تيمية فيها ما فهمها جميع علماء أئمة الدعوة النجدية، وإنما هو الذي باحث في الدراسات العليا فهم هذه المسألة، هذا لا يمكن عند العاقل، لأن هؤلاء ليسوا فقط أهل العلم، هؤلاء أهل صلاح أهل دين، ومع زكاة النفس يقوى الفهم، ومع نجاسة النفس يضعف الفهم، ومما ينجس النفس هذه الدراسات المعاصرة والمناصب والأموال وغيرها، وأولئك كانوا أناس لا يريدون الدنيا ولا يريدون المناصب عند من عرف أحوالهم، فمثل هؤلاء إذا تكلموا في مسألة يتخوف الإنسان ورعا أن يتكلم بخلاف ما قالوه، لأنه لا يخاطب أحد الناس، يخاطب أناسا عرفوا بزكاة نفوسهم. أنت إذا رأيت في ترجمة أحدهم أنه كان يصلي في اليوم 300 ركعة، أو أنه كان يصوم يوم ويفطر يوم، أو أنه كان يتصدق كل يوم، أو غير ذلك من أحواله، ثم تجد نفسك أنت مهما بلغت من الحفظ والفهم لا تصل إلى مراتبهم في العبادة، وتحتاج إلى جهاد طويل حتى ربما تقرب منهم. أما أن تكون كأحوالهم فالأمر كما قال ابن المبارك لا تأتين بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدي. ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم. البينة السادسة: إن الوصول إلى الحدق في العلم لا يتهيأ بأخذه دفعة واحدة، بل لا بد من تدريج النفس فيه شيئا فشيئا، ويتحقق هذا بتكرار دراسة الفن في عدة أصول له تنتظم ارتفاعا من الإيجاز إلى التوسط ثم الطول، وقد يكون لكل مرتبة أصل واحد وقد تضم أصلين اثنين معا.

درس على استكمال شرحها وبيانها ومعرفة خلافياتها وحل مشكلاتها وتوضيح مبهماتها وفتح مقبلاتها لهلك في العلم. وهذه هي الحال الواقعة عند كثير من المعلمين، تجده يأتي بخيله ورجله عند تلقين المبتدئين فيجمع لهم في كلامه على المتون المختصرة المغلقات والمعضلات والمبهمات التي ربما انقطعت دونها أذهان الأذكياء، فيشق ذلك على المبتدئ ويطول له بذكر الخلافيات. فإنك ترى ربما أحدا يريد أن يدرس ثلاثة الأصول وأدلتها فيقرأ على شيخه فيقول بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله، فيقول الشيخ حسبك، اعلم فعل مضارع والفعل فعل أمر، وفعل الأمر اختلف فيه على قولين، هل هو أصل مستقل بنفسه أم فرع عن المضارع؟ فذهب البصريون إلى أنه مستقل بنفسه، وذهب الكوفيون إلى أنه فرع عن المضارع، وحجة هؤلاء كذا وكذا، وحجة هؤلاء كذا وكذا، ثم رجح أن الأمر أصل بنفسه، وقال وهو قسيم الماضي والمضارع، والماضي والمضارع هما من نوع الفعل، والكلمة ثلاثة أنواع، اسم وفعل وحرف، والاسم هو كذا والفعل هو كذا والحرف هو كذا، والمذكور عندنا هو الفعل، واختار المصنف البداءة بفعل أمر من العلم، لأن العلم هو المأمور به، لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وجاء به إفرادا لا جمعا موافقة للآية، لأن التوحيد يطلب فيه متعلق النفس قبل متعلق الغير، ولذلك فإن الذاكر لخطبة الحاجة يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه، فإذا جاءت الشهادة قال وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن غيرها يقع فيه الخبر عن الغير، وأما الشهادة فلا تقع فيها النيابة على النفس، وامتنعت النيابة في الشهادة عن النفس لأن تحقق الإسلام لا يكون إلا بها، والإسلام يثبت بالشهادتين. ثم المسكين الصار صحيح، وش يصير مسكين؟ يقتله بغير سكين، يقتله بغير سكين. وما هكذا علم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا علم السلف أبدا، ليست هذه طريقة الشريعة، هذه تنفع في المنتهين، نعم في المنتهي، أما تلقين عموم الناس والمبتدئين العلم لابد أن يأخذهم شيئا فشيئا حتى يرقيهم. وهكذا كانت الطبقة السابقة، كانوا يترقون شيئا فشيئا فيتمكنون من العلوم، فما كان يأتي الطالب للشيخ محمد بن إبراهيم ويقرأ عليه فتح المجيد ولا شرح العقيدة الطحاوية، حتى يقرأ قبل ذلك ثلاثة الأصول والقواعد الأربع وكتاب التوحيد وغيرها من المتون مجردة من الشروح الأخرى لأحد من أهل العلم، ثم بعد ذلك يرقيه إلى فتح المجيد، ثم بعد ذلك يرقيه إلى شرح العقيدة الطحاوية، ثم بعد ذلك يرقيه إلى شرح السفارينية بحسب ما يحضر من المجال، فكانوا ينبلون في العلوم، وأما الآن فضعف في هذا الأصل في الناس فضعف فيهم العلم. والحاصل أنه يؤخذ على هذا الترتيب ترقيا من الابتداء إلى التوسط إلى التطويل كما جاء في كلام ابن خلدون. ثم قال ابن خلدون، هذا مو بكلامي، يقول ابن خلدون هذا وجه التعليم المفيد، معناه غيره غير مفيد، قال وهو كما رأيت إنما يحصل في ثلاث تكرارات، وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب ما يخلق له ويتيسر عليه، يعني بحسب ما يمد به من القوة، فالناس يتفاوتون، لكن دائما أخذ الناس بالعلم يكون بالغالب عليهم لا بمن ينبغ منهم، فمن ينبغ له حال، لكن الغالب عليهم أن يؤخذوا بجادة واحدة. ثم قال وهو شبيه باجتماع الخلق على ترتيب الدراسة النظامية فيما دون الجامعة في مراحل ثلاث، الابتدائية والمتوسطة والثانوية. عمركم شفتوا واحد درس ثانوي ما درس ابتدائي متوسط؟ الجواب لا. فهذا في الدنيا، طيب كيف في الدين؟ يجي الطالب يقرأ كتب منتهية للمنتهين يبدأ بها في العلم، يأتي إلى الشيخ ويقول أنا أحسن الله إليك أريد أن أقرأ كتاب في العقيدة، وابن تيمية رحمه الله كان إمام في العقيدة، وأحب أني أقرأ عليك تعارض العقل والنقل. بعض الطلب يشوف الكتاب يمدح ما يدري عنه، فيأتي للشيخ يقول أنا أريد أن أقرأ، فمن أهل العلم من هو ناصح، فيقول لا يا ولدي مو بهذا اللي تقرأ، أقرأ كذا أو أنت قرأت كذا، إن قال نعم نعم نعم نعم رقاه إلى ذلك ولو كان قرأها عند غيره، لكن لا يكون قرأ هذا ما يقرأ مثل هذا، يدرس هذا الكتاب. لذلك كان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله إذا جاءه الطالب قال قرأت شيء في العلم، إن قال لا ابتدأ به على التدريج المعروف عندهم، إن قال قرأت قال ماذا قرأت يا ولدي، نظر إلى مقروئه ماذا قرأ، هل حصل ما ينبغي عليه من المتون، فإن وجده قد حصل نقله إلى الأعلى. ولذلك الشيخ حسن بن مانع رحمه الله ابن عم الشيخ محمد بن مانع قدم على الرياض بعد بقائه مدة في قطر عند ابن عمه آخذا للعلم عنه، فلما جاء الشيخ محمد إبراهيم سلم عليه وقال له أحسن الله إليك، أنا جاي أطلب العلم وأحب أقرأ عليك. قال قرأت ثلاثة الأصول؟ قال نعم. قال قرأت كتاب التوحيد؟ قال نعم. قال قرأت الواسطية؟ قال نعم. قال قرأت بلوغ المرام؟ قال نعم. قال قرأت زاد المستقنع؟ عندهم قراءة يعني حفظ وفهم وهو بالحالة الحين. قال قرأت زاد المستقنع؟ قال نعم. قال له يا ولدي أجل أن تجلس عندي تدرس هنا، قال أن تجلس تدرس، وين درست؟ قال أنا درست عند الشيخ محمد بن مانع وأنا فلان بن فلان الفلاني. فكان يحضر عند الشيخ الدروس التي للمنتهين، رقاه الشيخ لأنه عرف إدراكه. لكن ما يأتيه الطالب مباشرة جايب كتاب معه، شاف لك كتاب طبعته حلوة ويجي للشيخ ويقول أحسن الله إليك أنا بأقرأ هذا الكتاب، ما يقول له اقرأ، لا يسأل عن حاله، أنت درست عند من درست، وش قرأت من الكتب، وش حفظت منها، فيدرجه، لأن هذا الشيخ يريد النفع للطالب ما يريد النفع لنفسه. ولذلك هؤلاء يحملون الطلبة ويأخذونهم على ما ينفعهم ولو لم يعجب الطالب، لو لم يعجبه، وإن لم يعجبه فلا يبالي به. يعني أحد قرابة المشايخ الكبار رحمه الله جاء وهو دكتور، قال يا شيخ بقرأ عليك، قال جبت ثلاثة الأصول، قال يا شيخ ثلاثة الأصول فهمناها، قال لا جبت ثلاثة الأصول نقرأها، فما جاء وبقي في جهله. شوف قرابته دكتور ما فيه العلم، ما فيه قرابه دكتور. أنا بينصحك بالله أحملك على ما ينفعك، والذي يضرك أبعدك عنه. الشيخ صالح الأطرم رحمه الله قرأ على الشيخ محمد بن إبراهيم في الاعتقاد حتى وصل العقيدة الواسطية، فلما ابتدأها ويقرأ من حفظه لحن في أولها، فقالها الشيخ وقف يا صالح، خل الواسطية الحين وجب الأجر الرومية، لما رأى حاجة إلى علم النحو فحمله إلى ما ينفعه، وهو مقيم عنده، طالب مقيم عنده، فكانوا يرشدون الطلبة إلى ما ينفعهم، فينبل الطلبة في مدة يسيرة، لأن المعلم قصده نفعه، والمتعلم يأخذ بنصحه، ما يقول لا شبيب الكتاب هذا، لا أنا ما شاء الله حضر ماجستير ولا الدكتوراه، ويعني نبغى نقرأ في المطولات، ولا الكتاب طبعة جديدة ودنا نقرأها مع الشيخ فلان، هذا ما يمشي عندهم، يمشي عندهم لينفعك. وبهذه الطريقة سادوا ونبلوا وظهر فضلهم، وغيرهم يبقى مدة طويلة لا ينبل بين يديه طالب. لماذا؟ لأنه لا يرشد الطالب إلى ما ينفعه، وليس بالضرورة أن يكون غير مريد للخير له، لكنه لم يسلك الطريقة التي توصل إلى الخير، كما قال ابن مسعود وكم من مريد للخير لن يصيبه. نعم. البينة السابعة، تؤخذ أصول الفنون حفظا وفهما عن شيخ عارف متصف بوصفين اثنين، أحدهما الأهلية في الفن بتمكنه في النفس، والآخر النصح وحسن المعرفة بطرق التعليم، فإن العلم خزانة الشريعة ومفاتيح الخزانة بأيدي العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء، ومن لم يفتح له الخازن كيف ينال مبتغاه، ودلائل الشرع والعقل متواطئة على تقرير هذا المعنى، ومن ظن أنه يدرك العلم دون شيخ مرشد فلا يتعنى، والشيوخ لهم درجات ومراتب يتفاضلون فيها، والذي تنبغي رعايته فيهم الوصفان المذكوران آنفا، فمن اجتمع فيه من الشيوخ فهو أولى بالأخذ عنه وإن كان غيره أعدم منه، فمن لم يكن ناصحا عارفا بطرق التعليم أضر بالمتعلمين وأوردهم موارد الأذى، فاحرص على من تقدم وصفه، فإن لم يتيسر مثله أو من يقاربه من الشيوخ، وفقد الشيخ المعلم في بلد أو زمن أو شق الوصول إليه، أمكن سلوك أحد الطرق الآتية: الأول استحضار شرح معتمد للأصل المقصود وتفهم معانيه، مع مراجعة شيخ عارف بالفن فيما أشكل منه. الثاني: الزيادة على شرح واحد مع سلوك ما مضى، ومحل هذا إذا كان الشروح الأصل تقصر عن توضيح معانيه فلا بد من ضم بعضها إلى بعض، أو كان الطالب جيد الفهم قوي العقل. الثالث: الزيادة على المرتبة السابقة بمطالعة مدونات الفن المعتمدة، ولا يصلح هذا الطريق إلا إذا كانت الشروح على الحال المذكورة سابقة والطالب فوق ما تقدم. وكما عرف فإن اختيار طريق دون آخر يختلف باختلاف قوة الفهم ومحل الفن المقصود من العلوم ومنزلة الأصل الموصل إلى فهمه بين كتبه. ومن أصول الملكة العلمية ما يمكن تحصيله دون الحاجة إلى عرضه على شيخ، مع كون ذلك أكمل كالبداية والنهاية مثلا، لكن هذا الضرب من الأصول لا تحسن مطالعته إلا بعد التضلع من مهمات العلوم لتعظم منفعته، وقد يحتاج الطالب إلى عرض شيء منه على شيخ يكشف معناه ويوضح مغزاه. هذا كله حظ الطالب من صناعة الفهم عند فقد الشيخ. أما صناعة الحفظ فله أن يعرض محفوظه من نسخة مصححة للأصل على قرين له ذي معرفة بالفن، فإن عدم القرين الموصوف قصد غيره مع الالتزام بنسخ الأصول المتقنة الموثوق بها، فإن لم يجد فليرتحل من بلده، فإن العلم لا ينعش فيها، وليطلب بلدا يجد فيها بغيته، وإلا بقي في ظلمة الجهل والحيرة. ذكر المصنف وفقه الله في هذه البينة أن أصول الفنون تؤخذ حفظا وفهما عن شيخ عارف متصف بوصفين، أحدهما الأهلية في الفن بتمكنه في النفس فيكون العلم راسخا فيه، والآخر النصح وحسن المعرفة بطرق التعليم بأن يكون مريدا نصح الآخرين عنه حسن المعرفة بطرق إيصال العلم إليهم. وعلل ذلك بأن العلم خزانة الشريعة ومفاتيح تلك الخزانة في أيدي العلماء، فلا سبيل إلى فتحها إلا بالأخذ عنهم. ثم ذكر أن شيوخ العلم لهم درجات ومراتب ويتفاضلون فيها، والذي تنبغي رعايته فيهم هو الوصفان المذكوران آنفا، فمن اجتمع فيه من الشيوخ فهو أولى بالأخذ عنه وإن كان غيره أعلم منه، فمن لم يكن ناصحا عارفا بطرق التعليم أضر بالمتعلمين وأوردهم موارد الأذى، فاحرص على من تقدم وصفه. ثم قال: فإن لم يتيسر مثله أو من يقاربه من الشيوخ، وفقد الشيخ المعلم في بلد أو زمن أو شق الوصول إليه، أمكن سلوك أحد الطرق الآتية. وسلوك هذه الطرق إنما هو في حال التعذر التي يلجأ إليها الإنسان، فليست أصلا يبنى عليه، ولكنها بديل يقوم مقام ذلك حتى يتهيأ له الأصل. قال: الأول استحضار شرح معتمد للأصل المقصود وتفهم معانيه مع مراجعة شيخ عارف بالفن فيما أشكل منه، فيعمد إلى ذلك الأصل العلمية فيتفهم معانيه بطريق شرح معتمد، وما أشكل عليه يراجع شيخا عارفا في الفن هو في غير بلده، لأنه إذا كان في بلده أخذ عنه مباشرة، لكن إذا كان عدم في بلده فإنه إما أن يتصل به ويسأله أو يكتب إليه ويسأله أو يذهب إليه رحلة يجمع فيها مشكلات المسائل فيعرضها عليه، فإن هذا من طرق أخذ العلم. والثاني الزيادة على شرح واحد مع سلوك ما مضى، يعني بأن يأخذ شرحين، وذلك إذا كان كانت الشروح الموضوعة عليه لا تفي بمعانيه فيأخذ شرحا آخر يضمه إلى الأول. ومحل ذلك إذا كانت شروح الأصل تقصر عن توضيح معانيه، أي لا يفي الشرح المعروف منه له ببيان معناه فيضم إليه آخر، أو كان الطالب جيد الفهم قوي العقل فهذا يترشح للنظر في شرحين أو أكثر. والثالث الزيادة على المرتبة السابقة بمطالعة مدونات الفن المعتمدة، أي يرجع إلى كتب هذا الفن من الكبار، لكن يرجع فيها للبحث عما أشكل عليه لا أن يطالعها أصلا. قال: ولا يصلح هذا الطريق إلا إذا كانت الشروح على الحال المذكورة، يعني من نقصها عن عدم الوفاء بالمطلوب، والطالب فوق ما تقدم من الذكاء وقوة العقل. ثم قال: وكما عرفت فإن اختيار طريق دون آخر يختلف باختلاف قوة الفهم ومحل الفن المقصود من العلوم ومنزلة الأصل الموصل إلى فهمه بين الكتب. ثم ذكر أن من أصول الملكة العلمية، يعني من الكتب التي تبني ملكة علمية للإنسان، ما يمكن تحصيله دون الحاجة إلى عرضه على شيخ، مع كون ذلك أكمل. يعني الأكمل أن تقرأ على الشيوخ ما تستطيع، حتى ما لم يكن محتاجا فيه للقراءة على الشيخ. قال: كالبداية والنهاية. قال: لكن هذا الضرب من الأصول لا تحسن مطالعته إلا بعد التضلع من مهمات العلوم لتعظم منفعته، وقد يحتاج الإنسان الطالب إلى عرض شيء منه على شيخ يكشف معناه ويوضح مغزاه، يعني يراجعه فيما يشكل عليه. ثم قال: هذا كله حظ الطالب من صناعة الفهم عند فقد الشيخ. أما صناعة الحفظ وهو صنو الفهم، فله أن يعرض، أي إذا فقد الشيخ، محفوظه من نسخة مصححة للأصل على قرين له ذي معرفة بالفن. فلا بد من وجود أمرين: أحدهما أن تكون النسخة التي يحفظ منها مصححة متقنة، والآخر أن يعرضها على قرين له متقن للفن، يعني مشتغل بتعلم هذا الفن، وإن لم يبلغ مرتبة المعلم له فإنه يفيده فيما يذكره له. قال: فإن عدم القرين الموصوف قصد غيره، أي من الأقران، مع الالتزام بنسخ الأصول المتقنة الموثوق بها. فإذا وجد قرينا يأخذ عليه بالحفظ ولو لم يكن من أهل الفن، فإنه يأخذ عليه في الحفظ، لكن على أن تكون النسخة متقنة. فإن لم يجد هذا ولا ذاك فليرتحل من بلده، فإن العلم لا ينعش فيها، يعني لا يحيا فيها. ومن الهجرة المستحبة الهجرة من بلد الجهل إلى بلد العلم، كما ذكر أبو بكر بن العربي وغيره. وليطلب بلدا يجد فيه بغيته، يعني غرضه، وإلا بقي في ظلمة الجهل والحيرة، أي إذا لم يطلب لنفسه نور العلم فإنه سيبقى جاهلا. ومن كانت له محبة للعلم ثم رضي ببلد الجهل بقي في نفسه حسرات حتى يموت، فإنه نزل بنفسه عن درجة الكمال التي كان يمكنه أن يبلغها. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.